السؤال كان انه الشخص ياتي الساعه 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس في منى من 12 في الليل الى صلاه الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منى. فقال له الشيخ انه لا يجوز الخروج من منى الا لحاجه. هذا طيب جدا، لان ما وافق ما في نفسي وكان في نفسي هذا الحمد لله، لكن يقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب. متى اليوم يعني؟ إيه هو اليوم الأخير. يعني هذا ما نجوز نخرج؟ كيف يقول إلا ترمون وتجلسون إلى المغرب ثم تخرجون. مين قال؟ بعض الإخوة. يبدو فهم الرواية الأولى فهما خاطئا. الله يسامحك.